ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإذنه. متفق عليه، ولفظ لمسلم، زاد في رواية في رمضان. تقول أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يفيد فيه إباحة التقبيل بين الزوجين في حال الصيام، إباحة التقبيل بين الزوجين في حال الصيام، وإنما يكون النهي فيه عمن لا يملك إربه، كما أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها، وكما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في إباحته للشيخ الكبير في التقبيل ونهيه للشاب عن التقبيل، وذلك أن الشيخ يكون أملك لإربه من الشاب. قالت: ويباشر وهو صائم. المباشرة من البشرة، وهو وضعك الجلد على الجلد، البشرة على البشرة، هذه هي المباشرة، من وضع البشرة على البشرة، كالمعانقة من وضع العنق عن عنق ونحو ذلك. فالمباشرة من مأخوذة من البشرة، من وضع البشرة على البشرة، وهذا أيضا مباح للصائم، هذا مباح للصائم بشرط أن يكون مالكا لإربه، بشرط أن يكون مالكا لإربه. والإرب قيل هو المراد الحاجة، أن يملك حاجته، وقيل هو بمعنى العضو، وهو ذكر الرجل، قيل هو بمعنى العضو هو ذكر الرجل، كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. وهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. مسألة الأولى ذكرنا إباحة القبلة، والمسألة الثانية ذكرنا إباحة المباشرة، والمسألة الثالثة ذكرنا أن يكون كل ذلك بشرط أن يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم. والمحرم على الصائم هنا، وهي المسألة التي تليها، هو إنزال المني بجماع أو بغير جماع، إنزال المني بجماع أو بغير جماع، هذا هو المحرم، أن ينزل المني بجماع أو بغير جماع. وإنزال المني بجماع أو بغير جماع هو بإجماع أهل العلم مفطر للصائم، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة، ومن قال من أهل العلم إن أن إنزال المني للصائم بالمباشرة، من قال من أهل العلم أن إنزال المني للصائم بالمباشرة أنه لا يفطر الصائم، فهو قول شاذ ليس عليه أحد من أهل العلم، وإنما خالف فيه بعض الظاهرية ومن تبعهم على ذلك من العلماء. فهذا القول شاذ لا عبرة به ولا قبول له، وهو مخالف لإجماع العلماء، والذي عليه عامة أهل العلم من العلماء الأربعة، بل عامة سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. والآثار المستدل بها في أن إنزال المني من غير جماع لا يفطر الصائم إن كان عمدا، الآثار المستدل بها هنا كلها ليست في محلها، وليس فيها أنه قد حصل الإنزال بالمباشرة، لا يوجد ولا أثر واحد ولا حديث واحد أبدا، بل هو فهم في النفس ركبت عليه هذه الأحاديث، فليس في حديث واحد منها لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة فيه أن الإنزال قد حصل في المباشرة وأنهم قد اعتدوا بذلك أنه لا يفطر الصائم، هذا لا تجده أبدا في أي أثر من الآثار. ومن الأحاديث التي استدل بها هنا هذا الحديث الذي معنا من أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر، فأخذ من ذلك باللازم وأنه يلزم من المباشرة حصول الشهوة ويلزم من حصول الشهوة الإنزال، وهذا ليس بلازم أبدا، هذا ليس بلازم أبدا ولا يلزم منه حصول الإنزال. فليس في هذا الحديث إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر، وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت حريصة على بيان ما يحصل في بيتها من الأحكام الشرعية عاملة بذلك في ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي كانت عاملة رضي الله عنها بهذه الآية، فكانت تبلغ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا خاصا يحصل بين الزوجين، وذلك لتعلق الأحكام الشرعية بهذا المعنى، وهو عمل بأمر الله عز وجل بأن تبلغ هذا المعنى من الأحكام وهذا المقصود من هذه الأحكام التي لا تحصل إلا بين الزوجين. فلو كان مثل هذا يقع فلم تكن رضي الله عنها لتمنع أو لتحجب ذكر مثل هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت رضي الله عنها تبينه وتوضحه، كما كانت رضي الله عنها تبين وتوضح حتى في حال الحيض كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ويأتيها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت تبين ذلك وتوضحه وتذكره رضي الله عنها وأرضاها. فكذلك الحكم هنا وكذلك المسألة هنا، وخصوصا مع مخالفة هذا بإجماع العلماء رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، الله أعلم. نعم. هنالك آثار في المباشرة، لكن ليس فيها إنزال، ليس فيها ذكر الإنزال. كيف؟ الإنسان لو أنزل في مسألة أخرى الآن، هي ما لو أنزل الإنسان من غير مباشرة، فإما أن يكون الإنزال تعمدا ولو بغير مباشرة، كان يكون الإنزال باليد مثلا، قد يكون الإنزال بتكرار النظر، قد يكون الإنزال بتكرار النظر، هذا يحصل. كذلك قد يكون الإنزال بتكرار التفكر وإدمان التفكر، هذا يحصل. هذا كله داخل في إبطال الصيام. والذي يعفى عنه ما لو كان إنزال المني على سبيل المرض أو كان على سبيل الاحتلال للنائم، الله أعلم. هذا إنزال المني مع المباشر بدون جماع يأخذ حكم الجماع والصيام شهرين؟ لا، ما يأخذ حكمه كما سيأتي إن شاء الله. إنزال المني بالمباشرة قصدا لا يحكم على الأصح، لا يأخذ على الأصح حكم الجماع من جهة الكفارة المغلظة بصيام شهرين أو إلى آخر، لا تأخذ هذا الحكم المغلظ، بل فيها إبطال الصيام لهذا اليوم. والقضاء مسألة أخرى فيها خلاف، لعلها تذكر إن شاء الله لاحقا.